على فكرة ازيهم؟ مع محمد قنديل، قال كلمات عبد الله أحمد عبد الله ونغمات أمين عبد الحميد. على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم عينيك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم علشان مقسوم لهواهم صادفوني في سكتي حبيت من اول نظرة بسلامة نيتي علشان مقسوم لهواهم صادفوني في سكتي حبيت من اول نظرة بسلامة نيتي اتاريني كان مكتوب لي اتهنى في دنيتي الدنيا حلق وتلمى بقوم غيتي وبعدنا عنهم لشلعنا منهم ولا طقنا بعدهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم عينيك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم فاكر اول نظرة جف قلبي سهمها قلبي دلوقتي فاكرها مش ناسي رسمها انا فاكر اول نظرة جف قلبي سهمها قلبي دلوقتي فاكرها مش ناسي رسمها حسيت من يومها بحاجة معرفتش اسمها ما سبقش القلب صادفها ولا دقتش طعمها والفكرة انهم ما كانش قصدهم كان غصب عنهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم لسه بنظرة منهم وبغمزة يحيروا مش لسه رموشهم برضو لو قاموا يسهروا مش لسه بنظرة منهم وبغمزة يحيروا مش لسه رموشهم برضو لو قاموا يسهروا دانا لسه عني عليهم بيحنوا يسهروا ولا حتى عشان داعينا ما بقوش بيفكروا ولا حد يهمهم اجمني بحبهم وهو بسأل عنهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم